بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله مع اللقاء الثالث مع مادة علوم القرآن، وإن شاء الله عز وجل سنتحدث في هذا القرآن في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى عن نزول القرآن الكريم وفوائد ذلك، وكذلك بإذن الله عز وجل نتحدث عن مراحل. إن شاء الله نبدأ مع اللقاء الثالث من المعهد القرآني، وتحدثنا في لقاء سبق عن القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي. القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي. ومن فوائد هذه المعرفة التي تحصلنا عليها في اللقاء السابق الاستشعار الدائم لخصوصية وعظمة وعلو وقداسة القرآن الكريم ونسبة القرآن إلى الخالق سبحانه عز وجل. فالفرق الذي تحدثنا عنه بين القرآن الكريم وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي يعطينا منا الاستشعار الدائم لخصوصية القرآن، لعظمة القرآن، علو وقداسة القرآن، مما يجعلنا يعني نعطيه أولوية خاصة ينبغي علينا أن نراجعها. اليوم نتحدث عن نزول القرآن، وفي الكتاب الخاص معنا الآن نزول اللي هو كتاب نفحات في علوم القرآن والمقرر في الدراسة، يقول ما هي كيفية نزول القرآن الكريم. يقول القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشر أجمعين، فكان نزوله حدثما يشير إلى مكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض. وقد شرف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بأن جعل له تنزلات ثلاث. إذن القرآن نزل على له ثلاث مراحل في التنزيل. هذه التنزلات الثلاث هي نوع من تكريم الله عز وجل للقرآن وتشريف الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم، لنعرف قدر القرآن الذي بين أيدينا وأهمية أن نجعله واقعا عمليا في حياتنا، وأهمية أن نتعايش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأن نلتمس منه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فخاب وخسر هذا الإنسان الذي ابتعد عن معاني القرآن العظيم وضيع وقته في غير مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وتفهم معانيه. فينبغي على الإنسان علينا أن نعرف قدر كتاب الله. من قدر كتاب الله سبحانه وتعالى أحبتي الصحابة اهتموا رضوان الله عليهم بنشر معاني القرآن العظيم وبنشر وتعليم الناس. الصحابة لم يفتحوا البلدان وفقط ثم تركوا الناس هم يبحثون، لكن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يتواجدوا في كل قطر من الأقطار. جهاد علمي للصحابة جنب الجهاد الفتوحات، كان في جهاد علمي من صحابة رسول الله. لما أرسل أهل حمص إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له يعني أرسل إلينا، الشام دخل فيها يعني ناس كثيرة ومن غير العرب والعرب وغيرهم، ونأرسل لنا من يعلمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. فأرسل إليهم أبو الدرداء، وأرسل إليهم أبي بن كعب، وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عوف، ثلاثة من الصحابة. أبو الدرداء ذهب إلى حمص، عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى فلسطين، وأبي بن كعب كذلك ذهب إلى العراق. الشاهد كل واحد راح يمثل ينقل القرآن، لأن حياة الأمة بالقرآن ويعلم الأمة القرآن كما تلقاه من رسول الله وكما تلقاه الرسول من سلام عن الله سبحانه وتعالى. فحرصوا على ذلك. سيدنا أبو الدرداء هو أول من سن حلقات القرآن الكريم، كانت مجلسه في 1600 واحد، 1600 واحد في حمص. بدأ أبو الدرداء رضي الله عنه في ذلك، 1600 واحد الموجودين قسمهم إلى 10، كل 10 عليهم واحد معلم من التلاميذ المقربين لأبي الدرداء، كل 10 واحد معلم من التلاميذ لأبي الدرداء. الذي يحسن من 10 على شيخه، وأبو الدرداء ماشي يطوف عليهم يعلمهم قراءة القرآن الكريم، الذي يحسن القراءة على شيخه يذهب ويقرأ على أبي الدرداء هكذا. فإذا منته من ذلك جلس وجاء أذان الفجر، كان أبو الدرداء رضي الله عنه ينفتل إلى حجرة، ينفتل منهم يعني إيه، يأخذ جنب لوحده كده يقعد يقرأ القرآن الكريم بصوت عالي، الكل يترك ما فيه ويستمع إلى قراءة القرآن من أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يبذل نفسه هكذا إلى الفجر من أجل تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. من المهم جدا أن نبذل أنفسنا للتعليم وللتعلم، ننقل ما تعلمنا من كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الشاهد عبد الرحمن بن عوف بعد ما مات في فلسطين في طاعون عمواس، وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان أنهى مهمته في هذا المقام وكون جيل عظيم، هذا الجيل فهم أخذ عن أبي الدرداء وبقى فيه شوية علماء اللي هم الصف اللي بعد أبي الدرداء فهموا. فلما مات عبد الرحمن بن عوف، أبو الدرداء رضي الله عنه ترك حمص وذهب إلى فلسطين وظل بها إلى أن مات. هكذا أحبتي في الله فهموا أهمية نقل القرآن الكريم بألفاظه ومعانيه والفقه فيه كما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نفهم القرآن، أن نحفظ القرآن، أن نعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد التنزلات الثلاث للقرآن الكريم التي نحن بصددها تعطينا معنى عن عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى وأهمية القرآن العظيم، وأنه ينبغي علينا أن نهتم به. التنزل الأول للقرآن كان إلى اللوح المحفوظ، الدليل على ذلك قال قول الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإذن الله سبحانه وتعالى وضع كتابه في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ اللي هو إيه؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كتب في مقادير الخلائق سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللي فيه المقادير التي ستكون. فيبقى هذا التنزل اللوح المحفوظ بطريقة وقت لا يعلمه إلا الله. احنا عايزين ناخد قاعدة كده، الغيبيات لا نتحدث عنها إلا بدليل، يعني ينفعش نتكلم عن شيء غيبي إلا مع وجود دليل. إذا لم يوجد هذا الدليل فعندئذ لا نتحدث في الغيب بدون دليل، لأن هذا من الافتيات على الله أو التكلم بغير علم، فلا يصح هذا الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. الشاهد أن الإنسان لا يسعه أن يتكلم ابتداء بغير علم، دي واحدة. طب ما بالنا بقى إذا كان في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، فما نتحدثش عن الغيبيات إلا بدليل من كتاب الله سنة رسول الله. أيوة نعم، عندنا نص: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى القرآن كان موجود في اللوح المحفوظ هكذا. لكن الكيفية التي توجد بها في اللوح المحفوظ لا يعلمها إلا الله، هذا هو ظاهر اللفظ القرآني. فإذا القرآن تنزل بهذه الطريقة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طبعا فهو قرآن مجيد في لوح محفوظ دي آخر سورة إيه؟ آخر سورة البروش، آخر سورة البروش. من الطرائف يعني عشان نخفف الوطأة، من الطرائف إن كان في مرة أحد شيخ بيسأل تلميذه: ما اسمك؟ ما اسمك؟ فقال: اسمي وعاوز يعني ايه زي ايه اما يختبر حفظ الشيخ او انه هو يتفذلك في الاجابة. فانا قايل له اسمي هو اخر اسم ورد في سورة البروش, اخر اسم ورد في سورة الايه البروش. فطبعا الفرق بقى بين الانسان, طيب ما تستعجلش, فرق بين الانسان اللي هو ايه بيتكلم وهو واخد باله من اللغة ولغة القرآن واللي مش واخد. الشاهد هو بيقول له اسمي هو اخر اسم ورد في سورة البروج, اما قايل له يبقى اسمك لوح, اسمك لوح, اما قايل له باحسان استاذ محمد اسمك لوح, قال له لا محفوظ, هو اسمه محفوظ فعلا, اما قايل له بس محفوظ صفة يا لوح. فاقر يعني الشيخ قال له ايه اذا القصد دلوقتي ان اخر اسم هو لوح, فانت اخطأت من حيث الاختيار يعني. طيب عموما يبقى اذا التنزل الاول الان كان في اللوح ايه المحفوظ. طب حكمة هذا النزول ايه بقى, ليه ربنا نزل القرآن في اللوح المحفوظ واوجده في اللوح المحفوظ مع وجود كذلك كل ما يكون من افعال العباد وما يكون الى يوم القيامة في اللوح المحفوظ؟ ينبغي أن نعلم أنه ليس في أفعال الله ما يوحي بالعبث وحاشا, إنما فعله وفق حكمة بالغة سبحانه وتعالى هكذا. فاللوح المحفوظ هو السجل الجامع لكل ما قضى الله وقدر وما هو كائن وما سيكون. والرب سبحانه وتعالى كما يحمي سبحانه وتعالى يبين للناس أن كل شيء بقضاء وقدر, وأنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن كل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر. فوجود القرآن في اللوح المحفوظ يبعث الطمأنينة في النفس والثقة بكل ما يصدر عن الله, سواء القرآن والأفعال, هذا أول شيء ليبعث الطمأنينة في النفس والثقة هكذا. وكذلك في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة, فإذا بهم أيضا يطلعون على ذلك كما يعني تصدر محمد بالكتابة في هذا المقام. إذن نستفيد من التنزل في اللوح المحفوظ إن كل شيء ربنا خلقه بقدر وجعل أقدر الله لا حكمة, وإن ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلق الخلق, وهذا يبعث الإنسان على الرضا بقضاء الله وقدره, وأن كل شيء يحدث للإنسان حتى وإن كنا لا نرضى إنما هو ناتج عن اختيار الله عز وجل لعبده, واختيار الله هو الأقرب والأفضل للعبد, فعلى الإنسان أن يرضى. عموما يبقى هذا هو المغزى الأول إنه تنزل القرآن في اللوح المحفوظ, هذا أول تنزل. الثاني التنزل الثاني للقرآن الكريم كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا, كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر, إنا أنزلناه في ليلة القدر, وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة, وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالآيات الثلاثة بينت أن القرآن أنزل في ليلة واحدة أي مع بعضه البعض, توصف بأنها مباركة وتسمى ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان. وهذا أيضا التنزل كان جملة واحدة مش مفرق, ليس منجما يعني ليس مفرقا, منجم يعني مفرق. فهذا التنزل بعض العلماء بيعتبروا ان ده التنزل الاول, بيقولك ان اللوح المحفوظ ده مكتوب فيه كل شيء ما بنعتبروش تنزل وبنعتبر ده تنزل الاول. والبعض الاخر قال لا احنا بنعتبر ان التنزل الاول ان يتواجد القرآن الكريم, بنعتبر التنزل الاول ان يتواجد القرآن, ان القرآن الكريم تنزل على اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك تنزل الى اللوح المحفوظ, وبعد ذلك نزل القرآن الكريم إلى بيت العزة في السماء الدنيا هكذا. وهذا فيه استشعار لما ينزل إلى السماء الدنيا, ليه؟ لاستشعار قرب التنزل المبارك إلى الأرض, على فيه استشعار قرب نزل القرآن إلى الأرض على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتهيئ لذلك، كأن في حدث عظيم هينزل، والقرآن ده مش شيء سهل في اللوح المحفوظ، ثم ينزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا لبيان قرب أن الأرض بتتهيئ لشيء عظيم، وهو اتصال الأرض للسماء عن طريق تنزل القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة بيت العزة الواردة الآن في مسألة التنزل الثاني، لماذا قلنا بيت العزة أو قال المصنف هنا بيت العزة، مع إن الآيات الثلاثة المستدل بها في ذلك هي إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلماذا قال العلماء بيت العزة؟ لأنه ورد أسانيد موقوفة عن الصحابة بذلك، من ضمن الأسانيد الموقوفة الواردة عن الصحابة أثر عن ابن عباس رضي الله عنه يفيد أن التنزل إلى السماء الدنيا الوارد في الآيات السابق ذكرها، وانتم عارفين عبد الله بن عباس يعني حبر الأمة وترجمان القرآن، قال إنما كان ذلك في بيت العزة في السماء الدنيا، أي في مكان مشرف مخصوص لأجل القرآن، ماشي الحال. فمن هنا قال العلماء، والحديث بصراحة بتاع ابن عباس الإسناد إليه حسن، إسناد ثابت يعني، العلماء قالوا وهذا لا يقال من قبل النص، الإمام السيوطي قال في هذا الصدد، وهي والأحاديث الموقوفة الواردة عن ابن عباس وغيره في أن القرآن نزل في بيت العزة هي موقوفة لكن لها حكم المرفوع. يعني إيه موقوفة؟ موقوفة يعني من أقوال الصحابة، موقوفة يعني من أقوال الصحابة هكذا، أي موقوفة على الصحابي. لما نقول مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من هنا يتبين أن القرآن حدث له هذا التنزل الثاني، واستفيد بيت العزة ومكان خاص بالقرآن الكريم لأهمية وشرف القرآن في السماء من قول ابن عباس، قالوا كلام ده في الغيب الصحابي ما يقولوش من قبل الرأي. طبعا عند علماء الحديث إذا كان إذا الصحابي تكلم بأمر غيبي فالصحابي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كان بيقرأ في كتب أهل الكتاب أو ما بيقرأش في كتب أهل الكتاب. فإذا كان لا يقرأ في كتب أهل الكتاب بنعتبر أن ما قاله هذا لا يكون من قبل الرأي، لأن الصحابي مش هيتكلم عن أمر غيبي إلا إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبنقول موقوف له حكم الرفع، بنعتبره موقوف لكن له حكم الإيه؟ له حكم الرفع هكذا. أما بالنسبة إذا كان بيستمع أو بيقرأ في كتب أهل الكتاب، إذا كان بيستمع أو بيقرأ في كتب أهل الكتاب فعندئذ لا نعتبره له حكم الرفع، بنعتبر الحديث لا ليس له حكم الرفع، ونقول ده من الإسرائيليات، من النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوا ما تكذبوا. المسألة اللي احنا فيها طبعا لهاش علاقة بأهل الكتاب، ثانيا عبد الله بن عباس ليس من الذين يقرؤون في كتب أهل الكتاب، فهذا أثر إسناده حسن وله حكم الرفع في هذا المقام. ده بالنسبة لهذه الجزئية. ننتقل إلى التنزل الثالث للقرآن الكريم. التنزل الثالث للقرآن الكريم كان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل منجما أي مفرقا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، وهي فترة التنزل الوحي من حين البعثة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت هذه المرحلة الأخيرة للتنزلات الثلاثة هي التي شع منها النور على العالم ووصلت بها هداية الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. ودليل هذا التنزل الأخير قول الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هكذا نزل القرآن ألا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على أنه نزل منجما أي مفرقا قال الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نزل مرة واحدة الرد كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي أن ذلك له حكم عظيمة من أجل أن نثبت الفؤاد وأن فؤاد النبي به ويسهل حفظ القرآن الكريم ولو فوائد سنتحدث عنها أيضا الآن. يبقى هذا التنزل الأخير كان من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على بواسطة جبريل عليه السلام فشع النور على العالم واهتدى به من اهتدى وضل به من ضل. والنزول بهذه الطريقة كان له فوائد أنه نزل منجما كان أدعى إلى حفظ القرآن الكريم هذا أدعى إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن الكريم وتثبيته في الصدور واستشعار اتصال الأرض بالسماء في تشويق لتنزل القرآن دوام الترقب يبقى فيه دايما انتظار وترقب لنزول القرآن الكريم مع كل حادثة يبقى فيه فوائد عظيمة كذلك لنثبت به فؤادك هذا أول فائدة أن يبقى فيه ترقب لتنزل القرآن العظيم هذه فائدة أخرى فيه أن التشويق كذلك فهذا أيضا من الفوائد كذلك من فوائد نزول القرآن منجما مسألة التدرج في التشريع تدرج في التشريع يعني عندنا الربا نزل على مراحل تدرج وبيان التدرج في التشريع الخمر نزل على مراحل العلاقات الدولية في الإسلام وعلاقة الرسول بمن حول من القبائل وبأصحاب الديانات الأخرى وبالدول المجاورة نزلت أيضا على التدرج وإدارة الصراع بين الحق والباطل نزل أيضا على التدرج في كل هذه الأمور ورد فيها تدرج معرفة التدرج في التشريع دوت له أهمية كبيرة جدا جدا جدا في حياة الإنسان الإنسان يعي أن الأمور نزلت بتدرج يعرف أن أصل حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك وأن الحكم ربنا سبحانه وتعالى كيف يسر على الناس بهذا التدرج إلى فوائد أخرى يعني مش عاوز أتكلم عنها الآن لنا فيها يعني وقفات أطول من هذه بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك من الحكم في أنه نزل منجما الإجابة على الأسئلة والرد على الشبهات يبقى دايما مستشعر ذلك تأكيد وتعزيز أن القرآن من عند الله وحده في التدرج طب إزاي يعني التدرج ده بيثبت أن القرآن كلام ربنا كلام ربنا سبحانه وتعالى لماذا هضرب مع حضرتكم مثلا لو كان لو اي انسان لو هو بيألف كلام من عنده مستوى في التأليف في فترة بيختلف لفترة اخرى بيختلف لفترة اخرى كلما ازداد الانسان علما كلما ازداد نضجا في الفكر ونضجا في الكتابة واسلوب اعلى وكلما كان قليل العلم كان المسألة اقل لذلك بنجد العلماء مثلا في الكتاب اللي ألفه في أول حياته غير الكتاب اللي ألفه في منتصف حياته غير الكتاب اللي ألفه في آخر حياته بتختلف جدا بل تفسير القرآن احنا بصدد الكلام عن القرآن الكريم فبنلاقي بعض الناس مستوى في الكتاب اختلف من فترة لفترة الكتاب المكتوب ده من مثال سيد قطب رحمه الله هذا كلام سديد فمثلا سيد قطب أساسا أديب وكتاباته كتابة يعني تصير معايشة أدبية وأسلوبه أسلوب أدبي فمستوى الجزء 30 يختلف والتسع وعشرين والثلاثين يختلف تماما من حيث الأسلوب الأدبي عن ما كان قبل ذلك اختلاف كبير جدا جدا فمن هنا بيتبين أن الأسلوب بيختلف من فترة الأخرى الشاهد هو ده حال البشر على حسب ثقافته واهتماماته وقراءاته بيكون مستوى الكتابة مختلف فلو كان القرآن من عند محمد لكان اللي نزل في بداية البعثة يختلف عن النزول في أوسطها، يختلف عن النزول في آخرها، لكن لأن كلام الله سبحانه وتعالى مستوى القرآن في النظم وفي الإعجاز كله مستوى واحد، ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما نزل عليه في المدينة أول ما نزل، ما نزل على الرسول مثل آخر ما نزل في العظمة وفي التشريع وفي دقة الألفاظ وفي الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز النظم وإعجاز التناسب إلى غير ذلك من عظمة القرآن العظيم، مستوى واحد في كله يدل على أن ذلك من عند الله سبحانه، تفيد أهمية يعني نزول القرآن بهذه الطريقة. سريعا نأخذ مراحل جمع القرآن وتدوين القرآن، مراحل جمع القرآن وتدوين القرآن الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون سبحانه وتعالى، فربنا حفظ القرآن حفظا كاملا مرتبا في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حفظه في صدور الصحابة من بعده، ثم تواتر النقل للعالمين. حمى الله سبحانه وتعالى القرآن من محاولات التغيير أو التبديل أو التشويه، لأن ربنا نسب حماية القرآن لنفسه ووكلها إلى نفسه سبحانه وتعالى، لم يكلها إلى الأمة، فتولى سبحانه وتعالى حفظ الكتابة. حفظ القرآن من النسيان أو الضياع في قلوب المؤمنين على مر السنين سبحانه وتعالى. حفظ القرآن كمنهج متحقق في البشر إلى قيام الساعة. فمن كل هذه الأمور بيتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه الكريم. ومن ضمن مراحل الحفظ مسألة جمع القرآن، أن هدى الله الأمة إلى جمع القرآن الكريم، فهدى الله الأمة إلى هذا الجمع. ومراحل جمع القرآن، جمع القرآن أي بمعنى كتب على ثلاث مراحل. أول شيء كتب في العهد النبوي الشريف، في العهد النبوي الشريف، ثم في الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. طريقة الكتابة في عهد النبي كانت إزاي؟ كانت طريقة جمعه في العهد النبوي عبارة عن كتابة الآيات وترتبها ووضعها في مكانها الخاص من الصور. فكانوا يكتبون القرآن على العسيب يعني على الجريد، وعلى اللخاف اللي هي الحجارة الرقيقة، وعلى الرقاع اللي هي الجلد والورق، يكتبوه عشان يحفظوه. والرسول يقول ضع هذه الآية بعد هذه الآية وهذه الآية في هذه الصور، فبين أن الترتيب توقيفي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهكذا. فمن هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى تبين حفظ القرآن الكريم. بالنسبة للسؤال الوارد، هل يصح قول أن الله حفظ ألفاظ القرآن ولم يحفظ معاني؟ الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم، وحفظ سبحانه وتعالى المدلولات العامة والأسس والأطر العامة التي يدل عليها القرآن الكريم، هكذا الراجح في هذا. المسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن حفظ كتابه من حيث اللفظ، وحفظ سبحانه وتعالى الأطر العامة الواردة في الرسالة، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الواردة المختصة بها، فكل ذلك حفظه. ففهم القرآن الكريم أيضا محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وبوجود أهل العلم الذين لا ينقطع منهم زمان بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن عموما أنا عايز أخذ فايدة بقى الصحابة رضوان الله عليهم، الفرق بيننا وبين الصحابة. إحنا الآن القرآن في أحسن الطبعات وموجود سبحان الله، موجود في طبعات بألوان ومش عارف مراعاة طبعة ونخلها لا الكتابة وراها لون أصفر عشان ده أحسن للذاكرة، ومش عارف طبعة فاخرة، ومش عارف لا نلون الحروف وما إلى غير ذلك، ونجد إعراضا عن القراءة أو عن التلاوة فضلا عن التدبر والحفظ. مع شوفوا الصحابة، القرآن ابتداء الهم الأساسي الحفظ في الصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما كتب كانوا بيقرأوا القرآن من على الجريد النخل، مكتوبة صورة مكتوبة على الجريد، وصورة مكتوبة على الحجارة الرقيقة، وصورة مكتوبة على الجلد، وما إلى غير ذلك. لماذا الكلام ده؟ الورق ما كانش متوفر في عهد الصحابة وفي العرب، وكان اللي مشهورين بصنع الورق كان الفرس والروم في ذلك الوقت، هم اللي كانوا مشهورين بحفظ بعمل الأوراق وما إلى غير ذلك، لكن ما كانش ده منتشر عند العرب وكان صعب عليهم، فكتبوا على العسيب وكتبوا وحفظوا وقرأوا وجاهدوا من أجل أن يحفظوا كتاب الله، وكان الهم الأساسي في ذلك الوقت هو الحفظ في الصدر في زمان النبي، لكن كتبوا أيضا لكي يتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يكون في هذه الجزئية. طيب الجمع في من هذا الجمع، احنا قلنا الجمع بمعنى الكتابة، وكان المقصود به في زمان النبي ضبط الألفاظ القرآن، حفظ كلمات القرآن من الزيادة على ما في ذلك من تقديس القرآن والتنبيه على رفعة شأن كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي عهد أبي بكر الصديق كان عبارة عن نقل القرآن من العسيب واللخاف والرقاع إلى وكتابته في مكان واحد، وهي صحف مرتبة الآيات والصور مقتصرة فيها على ما ثبتت قرآنيته بالتواتر، فمقتصر يعني بعيدة عن الروايات الشاذة، إنما عن الروايات المتواترة. يعني إيه رواية متواترة؟ علماء الحديث بيعرفوا التواتر بأنه الشيء الذي نقله جمع كبير تحيل العادة تواطؤه على الكذب ومستند خبرهم الحس، هكذا. ماشي، هذا بالنسبة لهذه المسألة. فده معنى ايه؟ انه متواتر. كل طبقة من الطبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة اتباع التابعين، جمع غفير روى القرآن على صفة واحدة وعلى القراءات المتواترة الواردة عن رسول الله، والقرآن كما سنأخذ نزل على 7 أحرف وجمع على حرف واحد منها للقراءات 10 الموجودة بين أيدينا المتواترة. يبقى كان الغرض من ذلك هو حفظ القرآن الكريم بذلك. طيب طبعا السبب في ان ابو بكر الصديق يحاول يجمع بقى القرآن مرتب في واحد، ان بعد الحرب بعد غزوة اليمامة، معذرة بعد معركة اليمامة، مات 70 من قراء القرآن الكريم وحفظت كتاب الله عز وجل، فخشي ان الحفظة وان بعد ذلك يكون في اشكالية في ان القرآن يذهب بعضه بسبب موت الحفظة، فعندئذ أشار عمر على أبو بكر وأن يفعل ذلك. الرد الأول من أبي بكر الصديق قال إيه؟ قال كيف أفعل شيء لم يفعله الرسول؟ شوف مسألة الاتباع في عهد من الصحابة رضوان الله عليهم. فظل عمر يقول إنه أمر حسن وده أمر طيب، والنبي أصل الكتابة كانت موجودة عند النبي، لكن عايزين نجمعها في مصحف واحد. فإلى أن شرح الله صدر أبي بكر إلى ذلك، ثم أوكلوا الأمر إلى زيد بن ثابت عليه رحمة الله، فقام بجمع القرآن كما هو مبين في الحديث الموجود أمام حضراتكم. ماشي الحال. فهذا خلاصة يعني المكان الموجود في هذا الجمع في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان عبارة عن إيه؟ عن نقل ما في الصحف السابقة الموجودة في عهد أبي بكر في مصحف واحد هو الإمام، ثم نسخت منه مصاحف أرسلت إلى الأقطار الإسلامية. خلي بالكم في كلمة مشهورة جدا، كلمة مشهورة جدا، إن إيه؟ مصحف عثمان. هو سيدنا عثمان عمل مصحف واحد، ولكن عمل مصاحف، كل المصحف ده نسخه عدة نسخ، وبعد ذلك بدأ يبعث بكل نسخة إلى أصحاب الأقطار الإسلامية. يعني مثلا عمل نسخة الأصلية فيها ضوابط عثمانية، ما فيش قراءة شاذة، ما فيش ألسن مختلفة، إنما هي مش لهجات مختلفة، إنما القراءات العشر المتواترة فقط، ولنا كلام كتير مع مسألة القراءات العشر المتواترة وكيف أنها على حرف واحد مما نزل من القرآن العظيم، وكتبوا بطريقة تتناسب مع القراءات العشر، وضع ضوابط اللي احنا بنسميها الرسم العثماني، لنا مع وقفة إن شاء الله عز وجل. لكن المقصود في هذا اللقاء إن نبين إن سيدنا عثمان حرص على أن يجمع مصحف عشان ما يختلفوش على القرآن، فجمع مصحف واحد على القراءات العشر الموجودة، وبنظم بديع وبرسم عثماني له صفاته التي سنتحدث عنها، من أجل أن يبين يعني أهمية أن يكون الناس مجتمعة على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يختلف فيه. وكتبه وبعد ما كتبه نسخ منه عدة نسخ، من هنا بيصح أن نقول المصاحف العثمانية، نسخ عدة نسخ من الكتاب الأصلي، وبعث لكل قطر نسخة وأمرهم أن يسيروا عليها وعلى وفق ما فيها كي لا يختلفوا على القرآن الكريم. يبقى لو جينا نقول الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، يبقى الجمع في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتبة، أما جمع عثمان فكان عبارة عن نسخ عدة نسخ من الصحف جمعت في عهد أبي بكر إلى مصاحف لترسل الأفاق الإسلامية، وكان سبب النسخ هو اختلاف القراء في قراءات القرآن، فأحب أن يجمع الأشياء التي لا يحدث بعدها اختلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هذا طبعا سريعا هو أهم ما نحتاج إليه في هذا اللقاء. طبعا احنا مشكلتنا أن علوم القرآن علوم وفيها معاني كثيرة، فأنا معذرة يعني بحاول أنا أخذ أكبر يعني قدر ممكن، فأحيانا بيكون في سرعة شوية عشان نحاول نأخذ يعني عدد معقول للثقافة. احنا لسه خلي بالكم اللي احنا هنعمله ده اسمه ايه، اسمه ثقافة في علوم القرآن، لكن لو بقينا كويسين فيها وربنا كرمنا بيها وأصبحت في صدورنا، بنرتقي بقى إلى الترقي في مباحث العلوم بأشياء بتنفع جدا جدا في مسألة تفسير القرآن العظيم. فأنا حريص إن احنا نحاول نأخذ بس كل مرة فترة طويلة علشان هذا أو عدد معلومات يعني يكون كتير، نحاول أسرع عشان نصل إلى أكبر عدد من المعلومات في أتم إن شاء الله سبحانه وتعالى. النشاط مش عارف أقول إيه عن النشاط. أنا طبعا شاكر للذين شاركوا في النشاط والذين تفاعلوا معنا في النشاط، لكن يعني ملاحظ مثلا موجود قدامي مثلا 30 الآن مثلا، لكن ليه اللي تفاعلوا 16 فقط، اللواتي وكلهن من الأخوات هم اللي كتبوا 16 فقط اللي دخلوا في النشاط. أنا نفسي اللي ما بيكتبوش النشاط يكتبولنا إيه السبب اللي بيخليهم ما يكتبوش النشاط، لماذا يعني، لو في سبب يعني يعرفنا ليه ما بيكتبوش النشاط ممكن إحنا نعرف. كان في امتحانات بارك الله فيك، اللي يخرج بكلام الأخت تخرج بكلام بسيط اكتبي، المهم يبقى فيه مشاركة حتى لو كلمة بسيطة مش إشكالية. أنا نفسي المشاركة تبقى في كل الأنشطة. أنا بتكلم عن النشاط الأخير طبعا، أنا عارف إن في ناس شاركت في الأول ولم تشارك في الثاني. أنا طبعا اللي شفت نشاطهم في حاجة تانية عايز أنبه عليها برضو، المرة الماضية أنا قلت الكتاب يتكتب ولا متأخرا ما فيش إشكالية، أنا قلت المرة الماضية أن آية المعايشة مش إلزامية لكن يستحب كتابتها والأفضل أن تكتب. لقيت بعض الأخوات الفضليات اللي ما كنتش متوقع أن هما ما يكتبوش آية المعايشة ما كتبوهاش، والبعض كتبوا يعني 16 اللي شاركم اللواتي كتبنا آية المعايشة 6 بس اللي تكلموا عن آية المعايشة. هي صحيح مش إلزامية فماليش إن أنا إيه عاتب عليها، بس أنا بقول اللي كتب آية المعايشة ياريت إن هو يراعي، يعني أنا اشترك معنا في الكتابة مع حفظ الألقاب المشتقة للفردوس رهام سلسبيل أمال الأقصى فخورة بنقابي محبة الخير أم محمد المصرية سجدت خشوع جنتي في صدري هبة القرآن أم خديجة. المجموعة دي كتبت بفضل الله عز وجل النشاط لكن ما كتبوش آية المعايشة. اللي كتبوا آية المعايشة أم عبد الملك وريحانة المصطفى وأم مصعب ورسولي أند العالمين وروعة القرآن وأمة الله مسلمة. أنا صحيح قلت المرة الماضية أن آية المعايشة مش شرط نكتبها بس الأفضل أنها تكتبها. أنا خايف أن يكون مستقر في ذهننا أن لما نقول الأفضل يعني مش مهم، فالأفضل هو المفروض يعني إيه نكون إحنا نحرص على الأعلى. وآية المعايشة أنا عايز أقول لكم أن دي آيات مختارة، آيات مختارة تربويا، وإن شاء الله لو عشنا بها تكون لها أثر كبير. دي واحدة. شيء ثاني، أنا غرضي من آية المعايشة كما ذكرت وأنبه عليه التكرار وأن نقررها كثيرا ونقرأها كثيرا ونجري معانيها على قلوبنا ونحاول أن نستلهم منها المعاني القلبية ونعيشها كما كان الصحابة يعيشون كلام الله. فأنا بذكر تاني وكيف نعيش بها، تكرار الآية كتير خلال الأسبوع، استشعار المعاني الوردة في الآية خصوصا المعنى اللي أنا بنبه عليه وأنا بقول، وبعد ذلك محاولة تطبيق المعنى ده تطبيق عملي في خلال الأسبوع، أن أنا أطبقه في خلال الأسبوع من خلال المواقف اللي تتعدى عليه. فينا شيخنا عندي مشكلة في دخول المنددى أن أشارك من تاب صغير وليس لابتوب، فهل ممكن أرسل للأخت ويترسل؟ نعم ممكن ترسل للأحد، ترسل والأخت اللي ترسل تقول ديات بتاعت أم البراء. والمشكلة اللي عندك في دخول المنتدى هي عندي برضو، مش عارف أنا في مشكلة لما بدخل على موقع التواصل ببقى عاوز أعلق لكم على الصفحة بتاعتي، بس أنا كل ما بدخل عليها اللي بيقول لي إن في رسالة إدارية إن فيش مشكلة، قالوا لي تفعيل العضوية، أنا رحت على الإيميل ما لقيتش حاجة لتفعيل العضوية، فلو حد يرسل لي إزاي أفعل العضوية دي يبقى ياريت إن شاء الله. بارك الله فيكم، يبقى ياريت تعطينا رابط لتفعيل العضوية يعني. بارك الله فيكم. موعد تسليم المعجزات ياريت الكتب أول بأول وإحنا لسه فاكرين كده عشان ما ننساش إن شاء الله. آية المعايشة بتاعة النهاردة احنا طبعا آية المعايشة اليوم هي قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. آية المعايشة اليوم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أنا عاوز نركز قوي وإحنا بنعيش مع الآية ديت، فاستقم كما أمرت، ما قالش فاستقم كما تريد أو كما تهوى، إنما فاستقم كما أمرت. فالأصل في الاستقامة أن نستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. إن الإنسان ما يستقيمش على هواه، إنما يستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى. ده مهم قوي، ما استقيمش على وفق ما أنا أريد، إنما أستقيم على وفق ما أراد الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشوف أين أنا من هذه الاستقامة، بمعنى آخر أين أنا من التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني أريد أفهم معنى المعايشة ومعنى تدبر سريع. طيب معنى المعايشة سريعا للآية هي فرع عن التدبر، يعني أنا ابتداء بفهم بنظر في تفسير سريع وليكن التفسير الميسر أو تفسير الشيخ السعدي، وأنا أرجح أن ينظر في أو المعين في تدبر الكتاب المبين، إما المعين أو تفسير الشيخ السعدي المتيسر له ينظر في تفسير الآية، فيه تفسير السعدي مثلا عشان متوفر لدى الجميع أقرأ منه الآية أفهم الآية. الآية دي لها معنى أساسي، إحنا بنشير لبعضه وإحنا بنتكلم دلوقتي بنشير لبعضه، أنا عاوز أفهم كلمة الاستقامة، أستقم على كتاب الله. برضو ممكن لو أنا عايز أخد طريقة معينة، إننا ناخد طريقة ان انا مثلا انظر للايه ديت في كتاب اضواء البيان للشنقيطي اللي يقدر، اللي ما يقدرش مش مشكله، على اعتبار انه بيربط الايه ديت بايات اخرى لانه تفسير القران للقران، واحاول ان انا انظر الى معاني الايه. فاذا وصلت تفسير ميسر ماشي كويس، مش اشكاليه، ما فيش مشكله، ماشي الحال. فافهم معنى الايه واحاول اشوف انا طبقت الايه دي في حياتي ولا ما طبقتهاش، هي دي المعايشه بقى. يبقى التدبر ان انا بحاول اقف مع الايه واشوف اقوال التفسير بتاعها وامعن النظر بفكري فيها وبقلبي، وده من خلال تكرارها وقراءة التفسير، تكرارها وقراءة التفسير يا حبذا لو من كذا قرآن في كذا كتاب. الدكتور حازم مش هو بيكلفكم بتفاسير معينة؟ انا فاهم كده، ماشي. طيب ممكن تقرأوها من نفس التفاسير الدكتور حازم مديها لكم، وياريت ان احنا عاوزين يعني برضو التفاسير الدكتور حازم اعطاكم اياها، نقف مع وقفة مع كل تفسير ونعرف مميزاته وعيوبه ان شاء الله، خلاص. فده مهم جدا جدا جدا. فان شاء الله انا هحاول كل مرة مع الدرس اقول تفسير من التفاسير الدكتور حازم اداها لكم ونتكلم فيه. ياريت تبعتوها لي، اكتبوه. انا اظن كان الشيخ احمد طاهر بعتها لي، بس ياريت تبعتها لي تاني بحيث ان انا اكيد تفسير ابن كثير مثلا، تفسير التحرير والتنوير. طيب بارك الله فيكم. خلاص الدكتورة امل الاقصى تبعتها، يبقى جزاكم الله خير، ماشي الحال. تفسير الشيخ العدوي الاستاذ محمد امين وكتب، بارك الله فيك، الطبري القرطبي، ماشي. هنقف مع التفاسير دي وناخد كل واحد نتكلم عنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيكم. خلاص يبقى اذا هنختار، نقف على التفاسير دي. يبقى اذا عشان نفهم الان هنعمل ايه؟ طب معلش معذره، ممكن تبعتوها لي على الصفحه بتاعه التواصل، اكتبوها لي على صفحه التواصل، بارك الله فيكم، ماشي. ويا ريت لو تفعيل العضويه عشان على صفحه التواصل، انا ما اعرفش ادخل عليها، ما اعرفش يعني اكتب لكم حاجه فيها. يبقى التدبر عرفناه ازاي، افهم الايه الاول وبعد كده المعايشه ان انا اشوف طبقت الايه ولا لا في حياتي او احاول اطبقها في حياتي ان شاء الله. بالنسبه للنشاط، النشاط السابق كان كيف توفق بين من يهدي الله فهو المهتدي وبين وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما شاء الله معظم اللي كتبوا أو كلهن يعني بارك الله في كنا جميعا كتبوا أن الآية الأولى أن عندنا هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق أي التي هي من اللي هي مختص بها ربنا بس، اللي هي معنية بأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق ان ربنا يوفق انسان لانه يسلم، لانه يكون من اهل الجنه، الى غير ذلك. اما هداية الدلاله والارشاد هي فالمعنيه بالايه الاولى من يهدي الله المهتدي، هداية التوفيق. الايه الثانيه واما ثمود فهديناهم، الى هداية الارشاد اي ارشدناهم الى طريق الحق والصواب وهم اختاروا طريق الخطا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في هداية الارشاد لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لترشد، فلا تعارض بين هذا وبين ذلك. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب بالنسبة لنشاط اليوم إن شاء الله، أنا عايز إيه كمان أكتبه لكم كده عشان يبقى سهل، هنقله لكم هو على الموقع. هي طبعا النشاط بتاع اليوم، نشاط اليوم متعلق بعلوم القرآن، وهي مسألة الجمع بين النصوص اللي بينها ايه تعارض، ماشي الحال. نشاط اليوم اهو، قال الله سبحانه وتعالى يعني من خلال قراءة تفسير الآيتين الآتيتين او تليتين، عنين عايزين ندفع التعارض المتوهم بين الآيتين دول. الاول ربنا قال والذين يتوفى، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال والذين يتوفون منكم ويذرن والذين يتوفون منكم وذن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولانية ماشي، يبقى الآية الأولانية والذين يتوفونكم ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بينت أن العدة سنة، الأولانية العدة أربع شهور والثانية العدة سنة. من خلال قراءة التفسير نصل إلى النشاط في هذا المقام. ماشي الحال؟ يبقى كده. والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى دي يذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرة، دي يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نجمع بينهم ازاي؟ فده ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله. بارك الله فيكم، يعني احسنتم جميعا.